السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب ما جاءنا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله هو امتدادا للأبواب السابقة التي فيها التحذير من الغلو بالقبور والغلو بالصالحين، وأن ذلك سببا في عبادتهم، فإن الأمر ينتهي بعد ذلك إلى الشرك بالله في عبادة الصالحين والأنبياء ومن يغلو بهم الغلاة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد، يعني أن الغلو وهو الزيادة في المدح ورفع الإنسان فوق منزلته التي يستحقها، فإن ذلك يصير قبره، يعني يكون سببا في أن قبره يعبد من دون الله. فإن الجهلة الذين عكفوا على القبور، على قبور الصالحين غلوا بهم، أدى بهم إلى أن عبدوهم، فصارت قبورهم أوثانا تعبد، كما حصل في قوم في قبر اللات وبعض الأولياء كقبل وقبور بعض الناس الذين سواء أولياء أو يزعم أنهم أولياء، فالله عز وجل أعلم بأوليائه، مثل قبر ما يسمونه عبد السلام أو عبد القادر أو السيد البدوي أو غيره. فإن هؤلاء لما غلوا في قبورهم بالتردد إليها وزيارتها والطواف عليها أدى بهم إلى أن عبدوهم ودعوهم من دون الله، فصاروا يذبحون لهم ويطلبون منهم الحاجات وتنفيس الكروبات. فغلوهم بهم وتشددهم في تعظيمهم وترددهم إليهم وطوافهم عليها جعلتها أوثانا تعبد، يعني أنها عبدت من دون الله فصارت أوثان. فالقبر وإن كان قبر نبي أو صالح أو ولي إذا عبد من دون الله بسبب الغلو فيه صار وثنا، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو شمس أو قمر، كل ما عبد من دون الله سمى وثن، وليس كل وثن صنم، لا، الصنم هو ما جعل على صورة معينة، ما نحت على صورة، صورة إنسان أو حيوان أو طائر، هذا يسمى صنم. وأما ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو غيره يسمى وثن، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى ربه وسأله وتضرع إليه أن يحمي قبره فلا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له دعوته، استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فحمى قبره وصانه فلم يعبد ولن يعبد حتى لا يكون وثن، يبقى على كرامته وشرفه سالما من أن يعبد من دون الله. ولذلك قيض الله له من يحميه ويصونه وجعله في مكان أمين فلا يستطيع أحد أن يصل إليه فيعبده فيكون وثن. فهذه منة من الله ونعمة، حيث استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوته فحفظ قبره فلم يعبد حتى لا يكون وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولأنه تقدم لنا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود والنصارى أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وحذرنا أن نفعل فعلهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا اتخذت القبور مساجد يعني يصلى عندها ويصلى إليها فقد صيرت أو ثانى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حذروا وخافوا على قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا أين ندفنه، فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا دفن حيث قبض. فهذا من أسباب حماية الله عز وجل لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعبد، فدفن في حجرته. ثم قيض الله من أحاط الحجر أيضا بزيادة جدران حتى ينحى ويبعد المصلين عن الاتجاه إلى القبر. أما من يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله في أي مكان فهذا نعم، إن من دعا غير الله فقد أشرك، ولكن لا يعني ذلك أن قبره عبد، لا، لو كان قبره يطاف عليه ويصلى عنده ويتوجه إليه بالدعاء والتضرع لكان وثنا يعبد، أما قبره فلم يحصل ذلك ولن يحصل إن شاء الله إلى يوم القيامة. وأما من دعاه من دون الله في أي مكان فقد أشرك بالله، ولكن قبره لم يصير وثنا، لأنهم حينما يدعونه ويقولون يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله أو المدد يا رسول الله أو نحو ذلك، فقد دعوا ذات النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، ولا يعني ذلك أنهم عبدوا قبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا ومحذرا ومشددا: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أيضا زيادة في التحذير والتنفير من أن تتخذ أمته قبره مسجدا، يعني يصلون عنده ويقصدونه. فهذا إما أنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، أو أنه إخبار بأن من فعل ذلك فغضب الله عليه شديد، وفي كل ذلك تحذير للأمة، تحذير للأمة من أن يتخذوا قبره مسجدا، لأنه لو اتخذ مسجدا لصار وثنا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلنا إن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وتشديد في التنفير من أن يتخذوا قبره مسجدا، فهو إما إنه إخبار منه بأن غضب الله شديد على من فعل ذلك، أو أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، وفي ذلك كله تحذير للأمة من أن يتخذوا قبره مسجدا لئلا يكون وثنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رضي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. اللات إن كان بالتشديد اللات فهو رجل كان يمت السويق للحاج ويطعمهم إياه، يريد بذلك وجه الله، رجل صالح كما ذكروا في بعض الآثار على أنه كان رجل صالح لكن اسمه لم يذكر، فهم ذكروا صفته ولقبوه بفعله الذي كان يفعله اللات، يعني أنه كان يلت، واللت معناها العجن والخلط، والسويق دقيق الشعير يحمص على النار ثم يطحن ثم يخلط بالماء أو بالسمن أو بالعسل حسب المستطاع، وكل ذلك صالح لأن يؤكل بدون طبخ بعد ذلك، فهو وجبة جاهزة لا سيما للمستعجل أو المسافر ونحو ذلك، وهو طعام لذيذ طيب، وكان معروف عند العرب وحتى الآن في بعض البلدان موجود. لكن هذا الرجل كان من صلاحه وتقاه ومحبته للخير أنه يطعم الحجيج السويق بصيغة مرات الله إن شاء الله، هذا هو المظنون به لأنه ذكر أنه رجل صالح. فلما مات عظموا يعني قومه عظموا قبره وعكفوا عليه تخليدا لذكره وعمله الصالح، فصاروا يترددون على قبره من باب الذكرى والتعظيم لعمله الجليل الذي كان يعمله. وفي النهاية أدى بهم إلى عبادته، فهذا دليل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فهم غلوا في قبره يعني زادوا في كثرة التردد إليه والعكوف عنده والدعاء، ثم عبدوه مثل ما حصل لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين بعدما عكفوا على قبورهم، ثم صوروا صورهم وكانوا يجلسون عندها تذكرا، ثم جاءت الأجيال المتأخرة وأوحى الشيطان إليهم فعكفوا عليهم فعبدوهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هم قوم صالحون، قومهم صوروهم من أجل يتذكروهم بعد أن كانوا يعكفون على قبورهم. فلما هلك أولئك الذين يعرفون الصالحين وليسوا بعابديهم، الأجيال المتأخرة عكفوا عليهم ثم عبدوهم حيث زين له الشيطان ذلك وأوحى إليهم. فكذلك قوم اللات في البداية كانوا يترددون على قبره من باب الذكرى والتعظيم والتخليد لذكره، ثم بعد ذلك عبدوه فصار وثنى، فهو ممن ذكره الله في كتابه مع الأوثان الأخرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة واللات والعزى، اللات قلنا إذا كان بالتشديد فهو هذا الرجل الصالح، وإن كان بالتخفيف اللات بدون تشديد التاء فإنها صخرة عظيمة يقولون عليها نقوش أو فيها نقوش وعليها أستار وبني عليها بيت وله سدنة، فصاروا يعني يعبدونها من دون الله وهم ثقيف ومن حولهم، لأن العزة لقريش وكنانة ومن حذا حذوهم، واللات لثقيف ومن حذا حذوهم، ومنات هذه للأوس والخزرج وهي على بين مكة والمدينة في مكان يسمى المشلل عند جبل صغير كانوا يذبحون لها القرابين أكمة صغيرة. فالمهم أن سبب عكوفهم على قبر اللات إذا كان على الرواية الأولى، سبب عكوفهم على قبره وعبادتهم له هو أنهم عظموه في البداية ثم زادوا في التعظيم حتى عبدوه. فإذا يكون مطابقة للترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها يعني يجعلها أوثانا تعبد. فهم في البداية عظموا قبر اللات ثم عبدوه فصار وثنا يعبد. أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى. فعلى هذا يجب على المسلم أنه إذا زار المقابر إنما يزورها تبعا للسنة التي وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا كيف نفعل وماذا نقول. نزورها تذكرا للآخرة، وإذا أتيتم المقابر أو مرتم بالمقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني على الإيمان. يرحم الله المستقربين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم، ولا يزيد. وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي وجه إليه، بدون أن نتمسح بالقبر أو ندعو عند القبر أو نتوسل إلى صاحب القبر أو نعظمه بأي شيء من التعظيم، من وضع الزهور أو العطور أو النقود أو الحلوى أو غير ذلك. ما نتجاوز السنة. كان عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويسلم عليهم، ويزور الشهداء ويسلم عليهم، ويدعو الله لهم. فالزيارة للقبور على ثلاث مراتب: سنة وبدعة وشرك. السنة هي التي ذكرناها في الأول، هو أنك إذا أتيت المقابر تسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم، لأنهم في حاجة، أنك تدعو الله لهم وتترحم عليهم، هذا هو السنة. ولا تسافر من أجل ذلك أيضا. الزيارة الشرعية للقبور هو أنك أولا لا تسافر من أجل القبر أو من أجل المقابر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما تسافر لزيارة أي مكان تعبدا إلا إلى ثلاثة مساجد، ما تسافر من أجل القبور مهما كانت القبور، وإن كانت قبور الأنبياء والصالحين ما تسافر من أجلهم. لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا من أجل المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى، لأن كل واحد من هذه المساجد له فضل كما تعلموا. صلاته في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاته في المسجد هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وصلاته في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يسافر الإنسان من أجلها مهما كان. ما في أفضل من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام من القبور، ومع ذلك لا يجوز السفر من أجله. وأما من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذب، افترى عليه عليه الصلاة والسلام، فهو بريء من هذا الحديث، ما قاله. وليس للحج ولا للعمرة علاقة بزيارة القبر أبدا، ولا بزيارة المدينة عموما. فالعمرة والحج مستقل، وأما كونك تزور المسجد النبوي في أي مكان سواء وقت الحج أو غيره، أما أن تقصد المدينة من أجل القبر فهذا ابتداع، هذا يسمى بدعة. فلذلك نقول المرتبة الثانية في زيارة القبور بدعة، وهي أن تزور القبر من أجل التبرك فيه والدعاء عنده تبركا به حينما تزوره تدعو الله تبركا به وتيمنا، فهذا بدعة لأنه مخالف للسنة. فلا يحل لك أن تقصد القبر أي قبر من أجل أن تدعو الله عنده أو تصلي عنده تبركا به أو توسلا إليه، فهذا يسمى بدعة وهي طريق إلى الشرك حينما تدعو الله وحده ولكنك دعوت الله قاصدا عند هذا القبر تبركا به واعتقادا منك أنه قد يستجاب دعائك بسبب دعائك أو صلاتك عند هذا القبر، فهذا تسمى زيارة بدعية، يعني ليست شرعية. الشرعية والسنة هي أن تزور القبور تذكر للآخرة وترحما على الموتى حيث تدعو الله لهم وتسلم عليهم فقط. أما أن تقصد القبر من أجل التبرك به حيث تدعو الله عنده وتصلي عنده فهذا بدعة ومحرم لأنه وسيلة إلى الشرك، فهذا هو الغلو. الثالثة هو أن تقصد القبر من أجل أن تدعوه من دون الله، من أجل أن تدعو صاحب القبر من دون الله وتطوف عليه وتتضرع إليه وتسأله قضاء الحاجات وتنفيس الكربات، هذا شرك. هذه هي المرتبة الثالثة في زيارة القبور، فهي إما سنة وإما بدعة وإما شرك. فاحذر أن تبتدع أو تشرك، ولكن خذ بالسنة التي وجهنا إليها قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المراتب الثلاث في الزيارة: سنة وبدعة وشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث يبين لنا عليه الصلاة والسلام أيضا شيئا من الغلو الذي يعمل عند القبور، والغلو هو تجاوز الحد كما علمنا، وهو يؤدي إلى الشرك وعبادة القبور. فالغلو يصيرها إذا أوثانا تعبد. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، يعني النساء يحرم عليهن أن تزور المقابر. لماذا؟ لضعف عقولهن وسرعة تأثرهن إذا شاهدنا القبور، فقد يحصل منهن ما لا يجوز شرعا من تكشف أو صراخ، متأثرات برؤية القبور والمقابر. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز وزيارة القبور: ارجعن مأزورات غير مأزورات. فزيارة المرأة للقبور محرمة وممنوعة لما علمنا، فإنهن قال ارجعن مأزورات غير مأزورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت، فإنهن فتنة للأحياء بما يحصل منهن من التكشف ورفع الأصوات، لأن صوت المرأة فتنة، فقد يفتتن بها من في قلبه مرض، وقد يحصل منها شيء من التكشف والتعري في وجهه أو غيره. ارجع لمأزورات غير مأجورات، لما رآهن يريدن أن يتبعن الجنازة قال ارجع لمأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. إذن فأول ما نستفيد من هذا الحديث تحريم زيارة النساء للمقابر، والسبب أنهن فتنة للحي وأذية للميت، وذلك بما يحصل منهن غالبا من تكشف وصياح ونياحة وغير ذلك مما لا يجوز شرعا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الذين يبنون المساجد على القبور تعظيما لها أو يصلون عندها، فليس من اللازم أن يبني عليه مسجدا، فإن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. والمتخذين عليها المساجد ليس من اللازم أن يبني عليه مسجد، إذا قصدته وصليت عنده فقد اتخذته مسجدا. إذا قصدت القبر للصلاة عنده والدعاء عنده فقد اتخذته مسجدا، ومن اتخذ القبر مسجدا فقد غلا بصاحب القبر، والغلو كما علمنا يؤدي إلى الشرك، فالغلو بقبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد. وكذلك من الغلو فيها اتخاذ السرج المصابيح للإضاءة في الليل، فإن من الجهلة من يجعل على قبر إما قريبه أو أحد من الصالحين الذين يعتقدون أنهم من الأولياء، والله أعلم بالأولياء، ومهما كان وليا أو نبيا أو غيره فلا يجوز تعظيم قبره في شيء. فالمهم أنهم يعظمون القبور ما ببناء المساجد عليها أو الصلاة عندها والتردد إليها والدعاء عندها تعظيما لها ولأصحابها، فهذا من الغلو، ولذلك استحق اللعنة، واللعنة معناه والعياذ بالله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والمتخذين عن المساجد والسرج أيضا من الغلو في القبور، جعل المصابيح للإضاءة في الليل على القبور، ومثل ذلك إلقاء الزهور والعطور والنقود وتوزيع الأطعمة والحلوى تيمنا وتبرك وتعظيما لصاحب القبر. وهذا فعل اليهود والنصارى، ومن حذى حذوهم من هذه الأمة فقد سار على منهاجهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث سبق لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم. فلذلك وجد من بعض هذه الأمة نسأل الله العفو والعافية من يفعل ذلك، من يعظم القبور في وضع السرج ووضع الزهور والعطور والنقود والأطعمة والتبرك بهم والدعاء عندهم إلى آخره. فهذا الحديث أراد به عليه الصلاة والسلام التحذير لنا والتنفير من أن نفعل هذا الفعل. وتعظيم القبور بأي شكل كان، فإن صاحب القبر ما يستفيد منك ولا يدري عن فعلك. إن كنت وضعت سراج أو غيره فهو لا يستفيد منك ولا يدري عنك، يستفيد منك إذا دعوت الله له وترحمت عليه، تصدقت عنه صدقة ابتغاء وجه الله، تدعو له تترحم عليه تستغفر له تتصدق عنه، هذا الذي ينفعه. أما تعظيم قبره بأي شيء فإنه لا يستفيد منه، بل ربما تجني عليه فيكون قبره وثنا يعبد وأنت السبب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذا كان صاحب القبر سعيد وعبد صالح فهو في روضة من رياض الجنة وفي نور لا يحتاج إلى سراجك، وإن كان وعياذ بالله في حفرة من حفر النار فسراجك هذا لا يفيده ولا ينفعه بشيء. فالذي يحب الموتى ويعطف عليهم من أقارب أو أصدقاء أو صالحين فليدعو الله لهم وليترحم عليهم ويتصدق عنهم، يحسن إلى ذويهم. أما فعل شيء في قبورهم هذا لا ينفعهم ولا يفيدك أنت بشيء ولا تؤجر بل تأثم، ففعلك هذا قد يؤدي به إلى أن يكون قبره وثنا يعبد وأنت السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. الأوثان قلنا كل ما عبد من دون الله، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.